الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية. وقد ذكرنا في الدرس السابق ثلاث قواعد لأسماء الله عز وجل. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى أزلية بأزليته سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية: أسماء الله سبحانه وتعالى لله. القاعدة الثالثة: أسماء الله أعلام وأوصاف. وفي هذا الدرس أذكر قاعدتين تتعلقان بصفات الله عز وجل، ثم أعلق على كلام المصنف الذي وقفنا عنده. القاعدة الأولى: ما يقوم بذاته سبحانه وتعالى من الصفات أنواع. ما يقوم بذاته سبحانه وتعالى من الصفات أنواع. النوع الأول: صفات معنى. وصفات المعنى هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كالعلو والعلم والقدر إلى النوع الثاني: الصفات الخبرية، كاليدين والوجه والقدم إلى آخره. والصفات الخبرية لها ضابط، فيقال هي ما يكون نظيرها في الناس أبعاض وأجزاء، ولا يقال هي في حق الله بعض وجزء، لأن البعض ما صح أن ينفصل عن الكل. فقلنا الصفات الخبرية كاليدين والوجه والقدم. فالوجه نظيره في الناس بعض وجزء، ولكن لا يقال هو في حق الله بعض وجزء، إذ البعض والجزء ما صح انفصاله عن الكل. إذن ما يقوم بذاته سبحانه وتعالى من الصفات أنواع. النوع الأول: صفات معنى، وهي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كالعلو والعلم والقدرة إلى آخره. النوع الثاني: صفات خبرية، وهي ما يكون نظيرها في الناس أبعاض وأجزاء، ولا يقال إنها في حق الله بعض وجزء، كاليدين والوجه والقلب. النوع الثالث: صفات فعلية. والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، كالمجيء والنزول والاستواء إلى آخره. فهذه الصفات متعلقة بالمشيئة، فمتى شاء الله أن ينزل نزل، ومتى شاء أن يجيء جاء. فالصفات الفعلية والخبرية وصفات المعاني كلها قائمة بذات الله، ولكن منها ما يتعلق بالمشيئة، فيقال متى ما شاء فعل، ومتى ما لم يشأ لم يفعل، وبعضها لا تتعلق بالمشيئة. القاعدة الثانية: صفات الله تعالى كلها قديمة، فعلوه قديم وعلمه قديم، وكذا سائر صفاته. والصفات الفعلية قديمة باعتبار نوعها، حادثة باعتبار آحادها. فخلقه سبحانه وتعالى باعتبار نوعه قديم، فالله عز وجل متصف بالخلق منذ القدم، ولكن آحاد الخلق حادثة. فالله عز وجل متى ما شاء أن يخلق خلق. ورزقه سبحانه وتعالى قديم، فالله عز وجل متصف بأنه الرازق منذ القدم، ولكن آحاد رزقه سبحانه وتعالى حادثة. بل ووصفه بغفران الذنوب قديم النوع، حادث الآحاد. قال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما، أي كان ولا يزال. فالله عز وجل متصف بالمغفرة منذ الأزل، وإن كان وقوع المغفرة منه، وإن كانت آحاد مغفرته سبحانه وتعالى حادثة. ومن زعم أن الله لم يكن متصفا بصفة ثم اتصف بها بعد، فقد زعم خلو الله من الكمال الذي يوجبه اتصافه بتلك الصفة حال كونه غير متصف بها، وهذا يقتضي نقصه سبحانه وتعالى، إذ فقد الكمال في زمن ما نقصه. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن صفات الله قديمة، فالصفات المعنوية والخبرية قديمة، وكذلك الصفات الفعلية كلها قديمة النوع حادثة الآحاد. فمن أخذ يفرق بين صفة وصفة فيقول هذه من الصفات الفعلية قديمة النوع، وهذه من الصفات الفعلية غير قديمة النوع، فليوقفنا على نصوص تقتضي التفريق وليسمي لنا سلفا. وهنا تنبيه، وهو أن بعض أهل العلم اعتادوا على بيان كون صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، هذا درج عليه عدد من أهل العلم، أنهم يقسمون صفات الله إلى فعلية ذاتية ثم يخصون صفة الكلام بأنها فعلية ذاتية، بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد. فيظن الطالب ويظن القارئ عندما يقرأ كلام هذا العالم أو يسمعه أن هذا مما تختص به صفة الكلام، وهذا ليس صوابا، بل جميع الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. جميع الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. ومن خص صفة الكلام بذلك فإنما خصها لوجود النزاع الشديد فيها، وليس يريد أن صفة الكلام تختص بذلك دون سائر الصفات الفعلية. ومما يفيد قدم أوصافه قدم أسمائه سبحانه وتعالى، فالأسماء قديمة وهي مشتملة على أوصاف، فالأوصاف التي اشتملت عليها الأسماء أيضا قديمة، والأوصاف التي لم تشتمل عليها الأسماء قديمة أيضا كما سبق تقريرا. بعد هذا نعود للتعليق على كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المصنف بين هنا كون صفات الله سبحانه وتعالى أزلية أبدية، فقال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. فالله متصف بالصفات كلها منذ الأزل، وصفاته سبحانه وتعالى أزلية أبدية. وقوله ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق إلى آخره، ورد عن غيره من علماء السلف، فمن ذلك قول الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على بشر: والله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفته ولا اسمه، لم يكن كذلك قبل الخلق، كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. فهذا الدارمي رحمه الله، وتقرير الطحاوي يشبه تقرير الدارمي. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى: لأن الله لم يزل عليما سميعا بصيرا متكلما تاما بصفاته العليا وأسمائه الحسنى قبل كون الكون وقبل خلق الأشياء، لا يدفع ذلك ولا ينكره إلا الضال الجحود الجهمي المكذب. فهذا أيضا تقرير ابن بطة، وهو يفيد ما أفاد كلام الطحاوي. والطحاوي رحمه الله أراد بكلامه هذا بيان الحق في مسألة قدم الصفات، وخطأ المعتزلة القائلين بأن قدم الصفات يفيد تعدد الآلهة، فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فأسماء الله تعالى عندهم مترادفة مطلقة، لأن كل اسم منها يدل على الذات فقط لا يدل على معنى. وقلنا نحن بأن أسماء الله باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على المعاني متباينة، فهم لما نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن دلالتها على الصفات، كانت أسماء الله عز وجل عندهم أسماء مترادفة لا تدل إلا على الذات. لماذا نفوا دلالة أسماء الله على الصفات؟ نفوا دلالة أسماء الله على الصفات بحجة أن إثبات دلالة الأسماء على الصفات يفيد تعدد القدماء. فهنا نناقشهم من جهتين: من جهة إثبات كون الأسماء تفيد الصفات، ومن جهة بيان كون الصفات، كون إثبات الصفات لا يفيد تعدد القدم. أما مناقشتهم من جهة كون الأسماء دالة على الأوصاف وأنها تفيد الأوصاف، فقد سبق تقرير ذلك عند حديثنا حول قاعدة أسماء الله أعلام وأوصاف. وأما غلطهم في نفي الصفات وبيان كون إثبات الصفات يعني تعدد القدماء، فقد بين ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح الأصبهانية أن لفظ تعدد القدماء لفظ مجمل، فإنه يحتمل أن يراد به تعدد الخالقين، وحينها يكون باطلا، فتعدد الصفات لا يفيد تعدد الخالقين، ويحتمل تعدد صفات قديمة لذات قديمة، وهذا حق. فإن كنتم تقولون إن إثبات الصفات يفيد تعدد القدماء بمعنى أنه يفيد تعدد صفات قديمة لذات قديمة، فهذا صحيح، لا لسنا ننكر هذا المعنى، وإنما ننكر أن يكون تعدد الصفات يفيد تعدد الخالقين. وإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد القدماء بهذا المعنى، وذلك لأن الله تعالى وصف نفسه بأنه واحد أحد، وقد وصف نفسه بأوصاف، فأفاد هذا أن الوصف بأوصاف متعددة لا ينافي الأحدية. الأمر الثاني أن الصفات ليست قائمة بذاتها حتى يقال إن إثباتها يلزم منه تعدد القدماء، وإنما هي قائمة بالموصوف. الأمر الثالث أن كل موجود لابد أن تتعدى صفاته، فيكون موجودا ويكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، ويكون وصفا في غيره أو عينا قائما بنفسه، وحينها بطل كون تعدد الأوصاف يلزم منه تعدد القدماء أي تعدد الخالقين. وللإمام أحمد السلال جميل في رده على الجهمية، فقد ناقش شبهة المعتزلة هذه وبين أن وصف الواحد بصفات لا يفيد التعدد، وذكر دليلا لطيفا وهو قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. فقال رحمه الله ذرني ومن خلقت وحيدا، وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، قد سماه الله وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد. فإذا الله سبحانه سمى هذا المذكور وحيدا رغم أن له صفات، فبطل قولهم بأن تعدد الصفات يفيد تعدد القدماء والله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الموضع الثاني الذي يتعرض فيه المصنف للقدر، والموضع الأول قوله ولا يكون إلا ما يريد، وسيأتي ذكر القدر في غير هذين الموضعين. فالمصنف لم يجعل مباحث القدر مجموعة بل فرقها، ولا يخفى كون جمعها في موضع أهضر. وأحب هنا أن أذكر بعض المهمات في القضاء والقدر قبل شرح كلام المصنف. أولا دراسة مباحث القضاء والقدر أمر مشروع مرغب فيه، فالعلم بمسائل القضاء والقدر منه ما هو واجب على الأعيان ومنه ما هو واجب على الكفاية. فإن قيل فما المراد إذن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لما تنازع الصحابة في القدر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. فيقال المنهي عنه هو الخوض بالقدر بالباطل بدليل مجيء ما يفيد كونه ركنا من أركان الإيمان ومجيء الآيات في مباحثه، ونحن مأمورون بتدبر القرآن. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنازع فيه لكونه مدعاة القول فيه بغير حق، ففرق بين بحث مسائل القدر ودراستها فهذا أمر مشروع مرغب فيه، وبين التنازع في مسائله فهذا أمر منهي عنه. وهذا ما فهمه الصحابة وسلف الأمة حيث بحثوا مسائل القدر، ومن السلف من أفرد القدر بالتصنيف، ومنهم من ضمنه ما كتب في الاعتقاد كما فعل الطحاوي رحمه الله. وأما قول السلف القدر سر الله في خلقه، فهذا والله أعلم باعتبار كون المقدرات محجوبة لا تعلم إلا بعد وقوعها، وباعتبار عدم إحاطتنا بحكم تقديرات الله. وهذا ما يفيده كلام شارح الطحاوية، وما يفيده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته في القدر، فإنه قال، أي الشيخ ابن عثيمين، وهو أيضا سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد، ونحن لا نعلم بما قدره الله لنا أو علينا أو بما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخبر الصادق عنه. إذن قول السلف القدر سر الله في خلقه لا يعني عدم بحث مسائل القدر، فإن جل مسائل القدر معلومة، فالإنسان يعلم أن الله عز وجل بكل شيء عليم، والإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، والإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما يقع شيء في الكون إلا بمشيئته، والإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. فمسائل القدر معلومة وأهل العلم بحثوها، فقول السلف القدر سر الله في خلقه لا يعني عدم بحث مسائل القدر، وإنما المراد عدم التكلف في علم ما لا يمكن العلم به، فإن القدر محجوب لا نعلم به إلا بعد وقوعه. هذه المسألة الأولى في دراسة مباحث القدر. المسألة الثانية، القدر لغة، القضاء والقدر لغة وشرع. القضاء قال ابن فارس القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء بمعاني أي القضاء، منها الأمر ومنها الإنهاء، وجاء لغير ذلك. والقدر قال ابن فارس القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، انتهى كلامه رحمه الله. ويطلق على معان أيضا، منها الحكم والقضاء والطاقة إلى غير ذلك. وهما شرعا يدلان على علم الله تعالى بالأشياء أزلا، وكتابته إياها قبل وقوعها، ومشيئته لها وخلقه إياها. فالقضاء والقدر يدلان على هذا كله، يدلان على علمه سبحانه وتعالى بالأشياء أزلا، وعلى كتابته إياها قبل وقوعها، ومشيئته إياها قبل وقوعها، ومشيئته إياها حين وقوعها، وخلقه إياها. وقد اختلف أهل العلم في التفريق بين القضاء والقدر، فمنهم من فرق ومنهم من قال هما بمعنى واحد، ولم أرى للمفرقين شيئا واضحا. فمتى ما أطلق القضاء دل على هذا الذي ذكرناه، ومتى ما أطلق القدر دل على هذا الذي ذكرناه، والله أعلم. المسألة الثالثة، الكلام في القضاء والقدر من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فقول القائل جاء زيد خبر، لأن قوله يحتمل أن يكون صدقا وأن زيدا جاء حقا، ويحتمل أن يكون كذبا وأن زيدا لم يجد. والنصوص الواردة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات كلها أخبار، ولكنها لا تحتمل إلا الصدق لكونها صادرة عن الله تعالى، وهذا لا يخرجها عن كونها أخبار، إذ أسلوبها يوافق الأسلوب الخبري، والأسلوب الخبري دائر بين النفي والإثبات، فهو إما إخبار بالإثبات وإما إخبار بالنفي. فالأول كجاء زيد، أي الإخبار بالإثبات كجاء زيد، والإخبار بالنفي كزيد لم يجد. فالقدر يشمل الإيمان بعلم الله وكتابته المقادير ومشيئته إياها وخلقها، والنصوص المتعلقة بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق من باب الأخبار. فالقدر من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات والمقابل بالتصديق والتكذيب. فالقدر يبحث في مسائل النصوص الواردة في تقرير هذه المسائل أخبار، إذن القدر من باب الخبر، والخبر يقابل الخبر إما أن يكون إخبارا بنفي أو أن يكون إخبارا بإثبات، ويقابل الخبر بالتصديق أو بالتكذيب. إذن الخبر القدر من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والذي يقابل بالتصديق أو التكذيب. وقد استشكل أهل العلم قول ابن تيمية في التدمرية: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة. هكذا قال ابن تيمية: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة. وهذا يفيد كون الكلام في القدر من باب الإنشاء، لأنه قال والكلام في الشرع، والكلام في الشرع واضح أنه من باب الإنشاء، فالله سبحانه وتعالى يأمر بفعل شيء أو ينهى عن فعل شيء، وهذا إنشاء. ولكن الإشكال في قوله والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة. القدر ليس من باب الطلب والإرادة، وإن من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، الذي يقابل بالتصديق والتكذيب. فاستشكل أهل العلم قول ابن تيمية رحمه الله: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، فإنه يفيد كون الكلام في القدر من باب الإنشاء. وتباينت آراء أهل العلم في توجيه كلامه، فمن أهل العلم من قال إن القدر باعتباره فعلا لله من باب الأخبار، وأما هو في حق العبد من باب الإنشاء، إذ هو مأمور بالتصديق بعموم خلقه ومشيئته. وهذا ليس صحيحا والله أعلم، إذ يلزم منه أن يكون توحيد الربوبية، أن يكون توحيد الربوبية والأسماء والصفات أيضا من باب الإنشاء، باعتبار أن الإنسان مطالب بالإيمان بالأخبار المتعلقة بتوحيد ربوبية الله، وحينها يعود القرآن كله أخبارا. فهذا والله أعلم غير صحيح. ومنهم من قال القدر من باب الخبر، ولكن شيخ الإسلام دمجهما جميعا لكون البعض يحتج بالقدر على الشر. فشيخ الإسلام يعني أن يرى، يعني فهذا يفيد أن شيخ الإسلام يرى أن القدر من باب الخبر، ولكنه دمج القدر والشر بالنظر لاحتجاج بعضهم بالقدر على الشرع، وذكروا غير ذلك والله أعلم. الخلاصة أن الكلام في القدر من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات المقابل بالتصديق والتكذيب، وكلام شيخ الإسلام يحتاج لتأمل وتدبر. المسألة الرابعة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، ويتلخص اعتقادهم في أربع مراتب. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما دلت عليه النصوص في هذا الباب، ويتلخص ذلك بالمراتب التالية. المرتبة الأولى أن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وقد دل على ذلك نصوص كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه المرتبة الأولى، وهي علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. المرتبة الثانية أنه سبحانه كتب في أم الكتاب عنده ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل شيء كائن إلى يوم القيامة مكتوب في أم الكتاب. قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وكل صغير وكبير مستطر أي مسطور مكتوب في اللوح المحفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمرتبة الثانية الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة أنه لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما. المرتبة الرابعة أن الله سبحانه خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال سبحانه: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وهذا استفهام إنكاري، فهو يفيد أن لا خالق غير الله. وحينها نعلم أن كل مقدر قدره الله سبحانه وتعالى فلا بد أنه معلوم لله، مكتوب في أم الكتاب، واقع بمشيئة الله عز وجل، لا يخرج من هذا شيء من المقدرات. فهذه المراتب الأربع لا بد من ضبطها لضبط معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن انتهينا من هذه المسائل، نعلق على ما قال المصنف رحمه الله، قال: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، إلى آخر ما قال. قوله خلق الخلق بعلمه فيه إثبات مرتبتين من مراتب القدر، هما العلم والخلق. وقوله وقدر لهم أقدارا يفيد أن الله سبحانه وتعالى قدر لهم الأرزاق والأعمال والآجال وكل ما هو كائن لهم إلى يوم القيامة، كما سبق في الحديث حول مسألة كتابة القدر. قوله وضرب لهم آجالا أي جعل لعمر كل منهم نهاية، فجعل الله عز وجل لكل مخلوق أجلا لا يتقدم عليه ولا يتأخر. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وهنا مسائل تتعلق بقوله وقدر لهم أقدارا. المسألة الأولى: هل المقتول مات لأجله؟ الآيات السابقة: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وغيرها من الآيات تفيد أن المقتول مات لأجله. فالمقتول مات في الوقت المقدر لموته، فلم يقطع القاتل حياته ويقرب أجله، لا، بل المقتول قدر أجله وقدر السبب الذي يموت فيه وهو القتل. فكل أجل لا يتقدم عليه صاحبه ولا يتأخر عنه. وكما أن آجال العباد مكتوبة، فإن أسباب موتهم مكتوبة. فمنهم من قدر الله أن يموت غرقا، ومنهم من قدر الله أن يموت مقتولا بالسيف، ومنهم من قدر الله أن يموت حتف أنفه من غير قتل أو حرق. فالله قدر آجالهم وقدر الهيئة التي يكون عليها موت كل واحد منهم. وقد ضل في هذه المسألة المعتزلة فقالوا: القاتل قطع أجل المقتول، ويرد عليهم بما سبق تقريرا. فالآيات تفيد أن كل ميت فإنه قد مات في الأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى إياه، وكل شيء بقدر. فالموت بقدر، والسبب الذي يكون عليه الموت بقدر. المسألة الثانية: لو لم يقتل المقتول هل كان سيعيش أم سيموت؟ المعتزلة كما سبق قالوا بأن القاتل قطع أجل المقتول، ومن هنا فهم يقولون لو لم يقتل المقتول لعاش حتى يستكمل أجل. وقد بين شيخ الإسلام أن نفاة الأسباب قالوا لو لم يقتل المقتول لمات بغير القتل. إذن المعتزلة يقولون لو لم يقتل المقتول لعاش حتى يستكمل أجله، لأنهم يعتقدون أن القاتل قد قطع حياة المقتول وقدم له أجله. ونفاة الأسباب يقولون لو لم يقتل المقتول لعاش، وشيخ الإسلام بيّن أن القولين خطأ، لأننا نتحدث في شيء لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ هذا من علم الله عز وجل. فهنا نقول هذا لو لم يقتل، فهل كان سيعيش أم كان سيقتل سيموت؟ نقول هذا من التحدث في مسألة هي من باب علم الله بما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وهذا من العلم الذي يختص به الله سبحانه وتعالى. فنحن لا ندري، هذا الذي لم يقتل لو أن الله عز وجل لم يكتب له القتل هل كان سيعيش أم كان سيموت؟ هذا من العلم الذي يختص الله عز وجل به ولا نعلمه. نكتفي بهذا ونواصل بإذن الله عز وجل باقي المسائل، الحديث حول باقي المسائل في الدرس القادم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل نريد توضيحا أكثر لقول العلماء ممكن الوجود وواجب الوجود. واجب الوجود يراد به الله سبحانه وتعالى، فوجوده واجب أزلا وأبدا، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد، فوجوده واجب لذاته سبحانه وتعالى، لم يوجده موجد. فواجب الوجود هو الذي وجوده لازم لذاته، لم يوجده موجد، وهو أزلي أبدي. أما ممكن الوجود فيمكن وجوده ويمكن عدم وجوده، ووجوده يكون بإيجاد غيره إياه، فالمخلوقات كلها ممكنة الوجود، فيجوز عدمها ويجوز وجودها، وإيجادها بموجب وهو الله سبحانه وتعالى. يقول السائل ما المقصود بالصفات السلبية؟ الصفات السلبية أي الصفات المنفية عن الله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهاتان صفتان سلبيتان منفيتان، وما ربك بظلام للعبيد، هذه صفة سلبية منفية. فالصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى. سائل الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية. الصفة الفعلية ذاتية، ابن القيم رحمه الله بين شيئا مهما، وهو أن مورد التقسيم لصفات الله ليس الصفة وإنما ما يقوم بالذات. فعندما نقول الصفة ذاتية وفعلية، هذا يفهم منها أن الصفة الفعلية ليست صفة ذاتية، لأن جعلنا مورد التقسيم الصفة. ابن القيم رحمه الله في النونية بيّن أن الصحيح أن مورد التقسيم ما يقوم في الذات، لذلك عندما ذكرت أقسام الصفات ذكرتها باعتبار ما يقوم بالذات، فقلت ما يقوم بذات الله عز وجل من الصفات أنواع. فالصفة الفعلية ذاتية ولكن تتعلق بالمشيئة، وهناك صفات معاني مثل العلم والقدرة، هذه أيضا ذاتية ولكنها لا تتعلق بالمشيئة. وهناك صفات خبرية وهي صفات أيضا ذاتية ولا تتعلق بالمشيئة كالوجه واليدين وغيرها من الصفات. إذن الصفات كلها، الصفات الفعلية، الصفات المعنوية، الصفات الخبرية، كلها صفات ذاتية. ولكن الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الخبرية والمعنوية أن الصفات الفعلية تتعلق بال... بيّن شيخ الإسلام السؤال الثاني، يقول ما ضوابط كون الأسماء، كون الاسم من الأسماء الحسنى؟ بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الضابط هو أن يكون الاسم حسنا من كل وجه. فإذا وجدنا اسما حسنا من كل وجه فإنه يصلح أن يكون اسما لله، وحينها فلا ينفى ولا يثبت إلا بدليل. فالاسم من أسماء الله عز وجل لابد أن يكون حسنا من كل وجه، ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي بلغت في الحسن كمالها. وحينها إذا وجدنا اسما ليس حسنا من كل وجه فإنه ينفى وإن لم يرد به الدليل، وقد بينا هذا قبل. السؤال الخامس، هل تجوز دراسة متن في علم الكلام لكي نفهم مطولات ابن تيمية رحمه الله ونقاشاته مع أهل الكلام؟ السؤال السادس، هل يجوز دراسة المنطق؟ من احتاج إلى هذا بعد أن درس معتقد أهل السنة والجماعة دراسة جيدة وكان عنده إلمام بسائر العلوم الشرعية فاحتاج إلى دراسة علم الكلام ليفهم المطولات ودراسة المنطق؟ فيجوز له والله أعلم.